بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. هذا الباب امتداد للباب السابق، وهذا أخص من الباب السابق. الباب السابق أعم، بمعنى أن الباب السابق هو في عموم التنجيم، يعني يلجأ إلى التنجيم السحرة والكهان ومن ينسب نزول الغيث إلى النجوم، وأفعال أهل الأرض تنسب إلى تلك النجوم، فهو عام في جميع الأمور. هذا الباب خاص بنسبة نزول المطر إلى النجوم. فإذا قيل لماذا أفرد المصنف هذا الباب وخصه من بين ما يستخدم في النجوم لأمور الأرض، نقول لكثرة ما يقع، لكثرة وقوعه، بمعنى إذا نزل الغيث من العباد، ما هو مؤمن وما هو كافر. فكل نعمة تنزل، فكل قطرة من السماء تنزل، يصبح العباد فيها فريقين: فريق مؤمن بنسبة المطر إلى الله عز وجل، وفريق كافر جاحد بنسبة هذا المطر إلى غير الله. فلكثرة نسبة المطر إلى النجوم أفرد المصنف رحمه الله من ينسب المطر للنجوم بهذا بباب خاص، فقال: باب ما جاء في الاستسقاء. الاستسقاء يعني طلب السقيا بالأنواع. النوع الأصل فيها الطلوع، في الأصل النوع الطلوع، ومنها المغيب، فنسب الفعل للنجم، فكأنه يقول: باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم. يعني إذا طلع نجم ينسبون الفعل، إذا غاب نجم ينسبون الفعل، فنسب ذلك الأمر وهو الأنواء لما ينسبونهم إليه، من أنه مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بالنجم الفلاني والنجم الفلاني. وقوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد والتحذير ممن يفعل ذلك، وأنه نوع من أنواع الشرك والكفر بالله عز وجل. والاستسقاء بالنجوم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يعتقد العبد أن ذلك النجم الذي خرج مثل الوسمي مثلا هو الذي أمطر المطر، بمعنى أن الذي يدبر كون بين الذي يدبر أمر المطر هو النجم، وهذا كفر بالإجماع، لأنه مناقض لمقتضى الربوبية، كما قال عز وجل: يدبر الأمر ما من شفيع إلا بعد إذنه. فهم سلبوا من مقتضى الربوبية تدبير الأمر من السماء إلى الأرض، وسلبوا شيئا من أفعال الله عز وجل وهو تدبير الكون، وهو الذي يسمى علم التأثير، يعني يؤثر النجم بما يحدث في الأرض. القسم الثاني أن يجعل سبب نزول الغيث بسبب ذلك النجم، يعني ما يجحد ربوبية الله عز وجل، وإنما يعتقد أن بسبب طلوع ذلك النجم أمطر العبد، وهذا نوع من الشرك الأصغر. وإذا اعتقد العبد بأن الذي ينزل الغيث هو ذلك النجم، فكما سبقهم ينقسم يتوجه للقسم الأول وهو علم التأثير. وكان من الشرك الأصغر القسم الثاني، لأنه جحود للنعمة. قال سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فمن كفران النعمة نسبة النعمة إلى غير موجدها. فهؤلاء الذين نسبوا النجوم، نسبوا نزول المطر إلى النجوم، نسبوه إلى غير الله، فمن هنا وقع الكفر. قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمة من أمن الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: الناحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سباع مقطنة ودرع من جرب. رواه مسلم. قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، الأربع ليس هذا هو المراد، التحديد والتنصيص على أن ما يخص أمور الجاهلية مخصص بهذه الأربع، وإنما جاء هذا الحديث فيه ذكر أربع، وإلا ففيه أمور من أمور الجاهلية، لكن هذه الأربع من هذه الأمة لا تتركها، فخص هذا الأربع موجودة. بمعنى مثلا عدم حجاب المرأة من أمور الجاهلية، كما قال عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لكن فعدم تستر المرأة وعدم حجابها هو من أفعال الجاهلية، ولكن ذكر في هذا الحديث أن هذه الأربع واقعة في هذه الأمة لا تتركها بحالة. وقوله أربع في أمتي ليس المراد بذلك جميع الأمة، وإن بعض الأمة أربع في أمتي، فما قال أربع في جميع أمتي، يعني يقع في هذه الأمور من أمر الجاهلية. قوله من أمر الجاهلية لتقبيح الصفات التي ستأتي. وقال الجاهلية إما لعدم علمهم وجهلهم، وإما لعلمهم لكن مخالفة بذلك الأمر. بمعنى أن الشخص حتى أن من يفعل ذلك، أن من يفعل أحد هذه الأمور أو جميع تلك الأمور، أحد أمرين: إما أنه جاهل بذلك بالتحريم، أو أنه عالم لكن وقع في أمر مما تفعله أهل الجاهلية. وقوله أربعا في أمة من أمر الجاهلية يدل على أن من عمل، لا اعتقد، عمل فقط أعمالا من أمور الجاهلية أنه لا يكفر. لهذا الحديث أربعا في أمة من الجاهلية يتركونه، فذكر هذه الأربعة وليس فيها كفر. وكذلك من عمل شيئا من أعمال اليهود أو النصارى أو المجوس نحو ذلك أعمالا لا اعتقادا، أعمالا، فإنه لا يكفر. فمثلا حلق اللحية، المسلم قال: خالفهم. فاليهود والنصارى فمن لم يخالفهم فإنه لا نقول أن يكفر، وإنما وقع فيه خصلة من خصال ما يفعل من خصال اليهود والنصارى التي يعملونها. فإذا عمل الشخص أعمال من أعمالهم لا اعتقادا بها فإنه لا يكفر. والمسلم مأمور بمخالفة عدة أمور: أمر بمخالفة إبليس، مثل النهي عن الأكل والشرب بالشمال لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ونهي عن التشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ونهي أيضا عن التشبه بالعرب كانوا يسمون العشاء العتمة، فنهي عن ذلك. ومما نهي عنه أيضا مما يفعله أهل الجاهلية فيجب فيه المخالفة، وأمر أيضا أن يخالف اليهود والنصارى ونحو ذلك مما أمرنا بمخالفة، فهذه مما أمر العبد فيه بالمخالفة. قال: الفخر بالأحساب. الفخر في الأحساب يعني الفخر بالأجداد وبالآباء وبأفعالهم ومجدهم ونحو ذلك، وهذا من قلة العقل أن الإنسان يفتخر بغيره، ومن ضعف العقل أن يفتخر بنفسه أيضا. فإذا كان الافتخار بالغير منهي عنه فمن باب أولى الافتخار بالنفس. قال سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكل من استكبر وتكبر بغض، وكل من استكبر حقر، وكل من استكبر عودي وأبغض، ومن تواضع أحبه الله ورفعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه. والكبر هو من صفات اليهود، قال سبحانه: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بل إن هذه الخصلة استقوها من إبليس، كما قال عز وجل عنه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والمستكبر يحقر في الدنيا بالقلب ببغضه ونحو ذلك وعدم محبته، وفي الآخرة يبغض بالجسد، كما قال عليه الصلاة والسلام أن المتكبرين يطعم الناس يوم القيامة بأخفافهم أنفسكم جزاء لهم، فكما رفعوا واستكبروا رؤوسا في الدنيا يوم القيامة يوضعون بأخفاف الناس في المحشر كأمثال الذر كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك يجب على الشخص ألا يستكبر، ومن أنواع الكبر بطر الحق، بطره يعني رد الحق، وإذا نصحك أحد تعرض عنه ولا تقبل منه. ومن الكبر احتقار الناس كما قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني احتقارهم وازدراءهم والتحقير من شأنهم. ومن الكبر أيضا أن الإنسان وإن لم يحقر الآخر لكن يستكبر في نفسه من عدم السلام وعدم الوقوف ونحو ذلك. لذلك قال الله ولا في قصة لقمان ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ومما يوجب عدم الكبر كثرة إفشاء السلام المأمور به، بل حتى ذهب بعض العلماء إلى وجوب إفشاء السلام وجعله من الحقوق التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد الشخص أن يعرف قدر نفسه فليقرأ في سير النبلاء والعظماء والعلماء والعباد ليعرف أنهم كلا شيء. ومن أعظم العظماء ومن أعظم النبلاء والعظماء هم الأنبياء والرسل، فيكثر مثل الشخص من قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف معاملته وكيف عبادته وكيف عبادته مع الله عز وجل ونحو ذلك، فهذه مما تخفض من استكبار الشخص. ومن وقد عرف أن الشخص لا يتكبر أن الذي يتكبر هو الناقص. لذلك يشبه بعض الحكماء المستكبر أن المستكبر مثل السنبلة، إذا كانت غير مليئة بالسنبلة ترتفع، إذا كانت مليئة بالسنابل تنحني وتنخفض، يعني بالتواضع والتودد ونحو ذلك. قال ابن القيم ومن قلة العقل أن الشخص إذا زاد جاهه استكبر، وإذا كثر ماله قل عن النفقة ونحو ذلك، وذكر كلام كثير في الجواب الكافي عن مثل هذه الأمور. والكبر من صفات الله الخاصة به لا يشرك فيها أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الكبر ردائي والعز إزاري لا ينازعني فيها أحد إلا قصمته. فمن استكبر قصم بالكبر وبالفخر ونحو ذلك. لذلك ما في أجمل من التودد والترحم والانخفاض للناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان ويقضي حاجات الناس وبابه مفتوح لهم. وقال ابن القيم شيخ الإسلام وكان شيخ الإسلام يسعى سعيا شديدا لقضاء حوائج المسلمين ونحو ذلك. وكما قال المسلم المسلم المسلم، وقال المؤمن لون كالبنيان، المسلم أخو المسلم، وقال المؤمن لون كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. المهم قال الفخر في الأحساب فهي من أمور الجاهل التي لا يتركونهن، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال من بطع به نسبه من بطع به عمله لم يشرع به نسبه، يعني إذا ما نفعك عملك نسبك لن ينفعك. أبو لهب ما نفع نسبه وهو قرشي، وهاشمي ما ذلك لم ينتفع، وكذلك أبو جهل ما نفع نسبه، وكذلك أبو لهب قرشي ومع ذلك ما من مسلم إلا ويقرأ قصته بأنه من أصحاب النار. ما ينفع النسب، لا ينفعك إلا العمل الصالح. قال سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ما تنفع أموال ولا أولاد إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فما ينفعك إلا عملك، نسبك ما ينفعك، مالك ما ينفعك، جاهك ما ينفعك، ملابسك ما تنفعك. المسلم يقول لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، الذي ينفع هو العمل الصالح والتزود منه. فلا تفخر بحسبك. قال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب يعني احتقار أنساب الآخرين، فلان ما يصلح أن يكون هذا من هذه القبيلة، فلان نسبه ليس جيدا، من باب الطعن والتحقير فيه. أما إذا كان من باب مثل ما قال عز وجل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فما في بأس. فمثلا يقال هل أنت قرشي؟ هل أنت بني هاشم؟ فما نعطيك الزكاة. هل أنت بني هاشم؟ نعم. فما نعطيه الزكاة. فنسأله حتى من باب الحكم الشرعي، وهل أنت والدك فلان حتى أعرفك، وعمك فلان حين الزواج ونحو ذلك ليعرف. فهذا من باب المعرفة وليس من باب الفخر. فإذا كانت من باب المعرفة فليس مذموم. المذموم هو أن يكون من باب الفخر، أو يقول أنا من الأسرة الفلانية، أو فلان حقير لا ينفع بذلك بشيء. ولما طعن أبو ذر رضي عنه في أحدهم قال إنك، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني من خصال الجاهلية، ومع ذلك ما كفر النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أن من تصف بخصلة من خصال الجاهلية عملا لا اعتقادا فإنه لا يكفر بذلك. قال والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم هذه من أمور الجاهلية التي يفعلونها، وهو نسبة المطر والغيث إلى الأنواء والنجوم. ومثل ذلك ما يكثر حاليا بمعنى النجوم، وهو أن يقول شهر يناير مثلا من الميلادي هو الذي يمطر، هو بسببه تقع الأمطار، وفي شهر فبراير بسببه يقع البرد ونحو ذلك. لا، الشهور ليس فيها البرد، ليس لا تأتي بالبرد ولا تأتي بالحر، إنما كما قال عليه السلام يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فنسبة الأفعال للشهور الميلادية يناير فبراير بسبب البرد يأتي فبراير، البرد أتى بسبب شهر يناير، البرد أتى بسبب فبراير، ديسمبر أتى المطر بسبب ديسمبر، وهكذا. هذا نوع من أنواع الاستسقاء بالنجوم، وهو من أفعال الجاهلية. أما الإخبار، الإخبار بنزول المطر، مثل أن يقول الشخص يكثر في شهر يناير المطر، ما في بأس، مطرنا في شهر يناير ما في بأس، لكن بسبب الشهر مطرنا هنا المحذور. والذي عقد المصنف هذا الباب فيه من أجله قال والنياحة، النياحة يعني رفع الصوت حال المصيبة، لأن الواجب هو الصبر وعدم التجزع والتسخر. ولا محذور في دمع العين والحزن، لأن هذا من باب الرحمة والشفقة، والنبي عليه السلام حزن ودمعت عينه. أما من كان غليظا فلا يحزن أو لا تدمع عينه، فليس هذا من كمال، فليس هذا من كمال الطبائع البشرية التي أتى وأمر بها الإسلام. وقال النائحة إذا لم تتب، دل على أن من تاب من الذنب يغفر له، وهذا من أدلة مغفرة الله للذنوب. وقال الناحية إذا لم تتب تقام يوم القيامة، هذا فيه إثبات الحشر والنشر، وفيه إثبات العذاب وضده من باب مفهوم هذا الحديث وهو النعيم، تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران، السربال يعني قميص، قطران نحاس والعياذ بالله، لأن النحاس هو أشد المعادن في الحرارة، فهو شديد الحرارة والعياذ بالله، فيجعل لها سربال كثوب من النحاس ودرع من جرب فوق هذا السربال، وهو الثوب درع آخر مثل التقي به المحارب من جرب من أجل زيادة العذاب والعياذ بالله عليها، بسبب أنها شقت ثوبها في الدنيا، فجوزيت يوم القيامة بشق، جوزيت يوم القيامة بالسربال والدرع تكسى به يوم القيامة والعياذ بالله نكالا لها، إلا إذا تابت، إلا إذا تابت. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى إن شاء الله عز وجل عذبها على قدر ذنبها وإن شاء غفر لها. وليس هذا الحديث خاص بالنائحة، بل حتى الرجل إذا ناح وشق ثيابه ولطم خده وحلق رأسه ونحو ذلك يدخل في هذا الوعيد. وإنما قيل النائحة لأن الغالب أن الذي نوحي المرأة. فهذا الحديث ذكر فيه المصنف على أن الاستسقاء بالنجوم نوع من أنواع الجاهلية يجب الحذر منه والبعد عنه. قال لهم عن زيد بن خالد الجهني وسلم قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف إلى الناس قال تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمة ذلك مؤمن بكافر ومن كوكب الحديث. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا يصلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية. الحديبة في مكة، شرق مكة، بوابة مكة الآن، في المكان يسمى الشميسي، وحوله وإليه نسبت الغزوة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هناك على إثر سماء كانت من الليل، أمطر من الليل. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صلاة الصبح، التفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الحديث يدل على أن الداعية أو إمام المسجد إذا حدث أمر ينبغي له أن يبين جماعة المسجد الوجهة الشرعية فيه، ليكون إمام المسجد إماما ناصحا مؤديا لما أمر الله عز وجل له من الأمانة. فإذا رأى مخالفة من المصلين أو رأى أمرا يريد ينبههم عليه، لهذا الحديث وغيره. قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قوله ماذا قال ربكم يدل على أن الله يتكلم، ففي إثبات صفة الكلام، قال ربكم. ويدل على أن من صيغ التعليم الاستفهام، أتدرون ماذا قال ربكم، لجذب أنظار السامعين. قالوا الله ورسوله أعلم، هذا فيه أدب الصحابة رضي الله عنهم ونسبة ما لا يعلمون إلى الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حي فينسب العلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم لأنه يوحى إليه. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يقال إلا الله أعلم، للنبي عليه الصلاة والسلام مات، فلا يمكن أن نخاطبه ماذا قال الله وماذا نفعل وماذا حدث ونحو ذلك لموته عليه الصلاة والسلام. قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث يدل على أن كل نعمة تنزل من السماء أو تخرج من الأرض أن العباد ينقسمون فيها إلى قسمين، مؤمن شاكر كافر جاحد، حتى لو كانت نعمة قليلة، فإذا كانت قطرات المطر قال النبي عليه السلام بل قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الشخص قد يصبح على إيمان والعياذ بالله يمسي على كفر، وقد يمسي على كفر ويصبح على إيمان، ولا مرد من ذلك إلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فهذا دليل على أن الإنسان على تقلب القلوب، وعلى أن الإنسان قد يدخل ويخرج في المعصية وهو لا يعلم، بل قد يدخل في الكفر وهو لا يعلم، ويخرج من الدين وهو لا يعلم. والمخرج من ذلك كثرة الدعاء، كثرة الدعاء بالثبات على هذا الدين. وليست الصعوبة في الهداية فقط، إنما الصعوبة في الثبات على الهداية، هذا هو الصعب. قال أصبح من عبادي منفر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني نسب النعمة لله بفضل الله ورحمته. الفضل والرحمة صفتان من صفات الله عز وجل، فكل ما يقع من نعم فهو بفضله سبحانه ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه لعباده سبحانه وتعالى. كيف هو المتصف بالكرم وهو المتصف بالإنفاق وهو المتصف بالحلم حتى وإن عصوا عباده يعطيهم، وهو المتصف بالرزق. فهم قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال مثل هذا القول فهو من أداء شكر النعمة باللسان، قال سبحانه تعدوا نعم وثأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن باب شكر النعمة نسبتها لله، فأنت تقول الشخص فإن كان تقول الحمد لله، ربي خلقنا وأعطانا المال وتعلمنا وعرفنا كيف نكتب ويرزقنا النعم، هذا باب شكر النعمة. وإذا خرجت نتيجك وتقول نتيجتك في المدرسة أو الجامعة تقول الحمد لله هذا بفضل الله وكرمه، نحن ما عملنا شيء هذا بفضل الله، وإذا حدث لك النعمة تقول الحمد لله هذا بفضل الله، فتنسب النعمة لله، وهذا من كمال التوحيد مع شكر من تسبب في ذلك، هذا ما يمنع، لا يشكر الله ما لا يشكر الناس، فتنسب النعمة لله وتشكر من فعل ذلك، ونسبة النعمة لله من شكرها، فتقول الحمد لله هذا بفضل الله، ثم أنت أشكرك على ما قدمت لي من جهد ونحو ذلك. والإسلام متوازن، يعطي الخالق حقه العظيم سبحانه، ومن حق الخالق ما أمر الله عز وجل بشكر من أمرنا الله عز وجل بشكر من تسبب النعم، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فنسب نزول تلك النعمة إلى غير الله، وهكذا إذا نسب الشخص النعم إلى غير الله فهذا من جحودها والعياذ بالله والكفر بها. لتجعل قلبك ولسانك معتادا على نسبة النعم لله، الحمد لله أكرمنا، الحمد لله هذا فضل الله، الحمد لله الله أعطانا، الحمد لله الله أحسن إلينا ونحو ذلك، وتقدم شكر الله على شكر العبد، لأن لم يهيئ ويصرف قلوب البشر إليك وأعماله، لم يصرف همم البشر لقضاء حاجتك إلا بتدبير الله عز وجل لهم وتسخيره لهم، فهو قادر سبحانه على قرب القلوب إليهم قلوبهم إليك ويبعدها. وقال ابن طرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، فدل على أن تعدد العبادات لغير الله، هذا مؤمن بالكوكب، هذا مؤمن بالشيطان، هذا مؤمن باتباع الهوى، هذا مؤمن بالصنم، هذا مؤمن بالطاغوت، هذا مؤمن بالتحكم غير الله، وهكذا كما قال سبحانه وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا اتبعوا السبل. فالكفران أنواع متعددة، حتى فالإيمان بغير الله أنواع متعددة، حتى الإيمان بالكواكب من أنواع الكفر بالله، فهو كفر، فالكفر متعدد منها هذا. ثم بعد ذلك قال هذا الحديث البخاري ومسلم، قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، ثاني معنى ما ذكر هذا مطرنا في ذكر هذه القصة. وقال بعضهم صدق نوء كذا وكذا، يعني كأنهم لأن نسبتهم لهذا الأمر مطرنا بنوء كذا وكذا هو معناه صدق نوء كذا وكذا بالنزول فيه، فذكر هذه اللفظة المصنف رحمه الله لبيان ذلك الأمر. ثم ذكر الآية، ثم بعد ذلك ذكر هذه الآية فأنزل الله وتجعلون فلاقسم واقع النجوم إلى قوله تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قوله تجعلون رزقكم أنكم تكذبون هي الآية التي ذكرها المصنف في أول باب، وتركنا شرحها لأن هذه شرحنا حتى بعد ما تبين الأمر. فقوله فلا أقسم بمواقع النجوم، وقول الجمهور مراد مواقع النجوم هي النجوم المعروفة، إلى قوله وتجعلون رزقكم، أي تجعلون لما رزقكم الله النعم تجعلون شكركم لها بأنكم تنسبون النعم لغير الله، هذا من باب الاستفهام والتوبيخ، الله يعطيكم النعم وتنسبونها لغير الله. فمثلا لو عندك سائق وأعطيته الراتب ثم ذهب إلى جارك وطلق عليه باب قال شكرا أعطيتني الراتب، هذا من جحود النعمة، فالله يعطيك النعمة ولا تنسب النعمة لغير الله، لا شك هذا من جحود النعمة وقلة العقل. لذلك قال في هذه الآية باب التوبيخ لهم وتجعلون رزقكم وشكركم لما أنعمت عليكم أنكم تكذبون بنسبتها إلى غيري وأنا المستحق بنسبتها لي سبحانه وتعالى. فهذه الآية ذكر المصنف أول تجعلون رزقكم أنكم تكذبون بمعنى أن من جعل النعم إلى غير الله فقد كفرها، فهنا حذر المصنف بذكر هذا الباب من نسبة النعم لغير الله ومن ذلك نزول المطر. فتبين مما سبق أن الاستسقاء بالنجوم ينقسم لقسمين: كفر أكبر وهو نسبة ما يقع بالمطر، ما يقع من نزول المطر إلى هذه النجوم بأنها هي الفاعلة والمؤثرة فيها. القسم الثاني بأنها هي سبب في نزول المطر. القسم الأول شرك أكبر، والقسم الثاني شرك أصغر. وإذا نسب نزول المطر إلى الشهر الفلاني، مثلا مطرنا في يوم كذا وكذا، مثلا تقول بحمد الله مطرنا في هذا الصباح، بحمد الله مطرنا في هذا الشهر الوسمي، بحمد الله مطرنا في هذا الأسبوع، فليس هذا من نسبة النعم لغير الله، وإنما هم باب نسبة النعم من باب تحديد النعم في الزمان، تحديد زمان النعمة، مطرنا في هذا الأسبوع فما في بأس. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.